إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع معنا يعلم أن هذا الفصل الجديد من الكلام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع مجيئه صلى الله عليه وسلم وتشريفه لهذا العالم لإخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا الفصل يتضمن شيئا من التأييدات الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم في ذلك السياق، لنرى ما وصلنا إليه من حال أو شكت أو كادت أن تنتهي في هذه التأييدات الإلهية. وكان هؤلاء القوم كما سمعتم قبل تلك الكلمة وهذه التأييدات الإلهية لهم إنما كانت، لو قارنا بما نحن فيه، كانت هذه التأييدات الإلهية إنما لما رآه المولى سبحانه وتعالى منهم من دعوتهم إليه ورفع راية التوحيد له سبحانه وتعالى وبذلهم الغالي والنفيس في سبيل ذلك وتحملهم كل شيء، أموالهم وأنفسهم فيما دون ذلك لله تعالى، يعني بذلوا كل شيء، بذلوا أنفسهم وأموالهم وأولادهم وديارهم وأوطانهم وأزواجهم. وكان تحملهم لهذا الدين سببا لما رأينا من نشره وارتفاع كلمته، ارتفاع كلمة الله تعالى الله أكبر. وكان تأييد الله تعالى في هذه الحالة مناسبا لهم مما كانوا عليه لتتبين منزلتهم وليثبت إيمانهم ويقينهم بالله تعالى وليؤيدهم كما أيدوه وينصرهم كما نصروه سبحانه وتعالى. وإذا رأينا ما نحن فيه فنحن لم نفعل شيئا ومع ذلك ننتظر هذه التأييدات الإلهية والمعجزات الربانية لتخرج المسلمين مما حل بهم، ينتظرون هذا الحال، ولكنه انتظار الغرور، انتظار الذي لا عمل معه ولا بذل له ولا تحمل في سبيله، إنهم ينتظرون السراب إذن أن يرفعهم مما هم فيه وأن يفك عنهم شيئا مما وقعوا فيه، وذلك مخالف لسنة الله تعالى. المهم نذكر هذه التأييدات أيضا ليحزن الناس السامع المتكلم على ما وصلنا إليه، من رفع تأييدات الله تعالى عنا، وأن يكون ذلك في نفس الوقت دافعا للمؤمنين لأن يعودوا إلى تلك الأسباب التي أخذ بها الصحابة ليأخذوا بها فتتنزل عليهم تلك التأييدات الإلهية، أو أن يرفع الله تعالى عنهم شيئا مما نزل بهم من أول الدنيا إلى آخرها. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يزداد يقين أهل الإيمان اليوم بأن الله تعالى قادر وقوي سبحانه وتعالى، ويمكن أن يغير لهم نواميس الكون هذه إن هم صدقوا الله تعالى وبذلوا وتحملوا، أو إن هم خرجوا مما هم فيه من توان وكسل وتقصير وتفريط في أوامر الله تعالى ودعوته، وكذلك من ميل إلى الدنيا وركون إليها والتمتع بمباهجها ومحاسنها والنظر إلى زينتها وما هي فيه من أحوال زائلة، شغلت أهل الإيمان هذا الشغل الذي إذا نظرت إليهم اليوم نظرت إلى ذلك الانشغال بالدنيا لم تجد شيئا إلا الانشغال بالدنيا، سواء حصلوها أو لم يحصلوها، أو هم خائفون على فواتها أو خائفون على نفادها أو حريصون على تحصيلها. هذه المصيبة الكبرى والطامة العظمى التي لو تخلص المؤمنون شيئا منها ونظروا إلى ما كان عليه النبي في نظره إلى الدنيا وحاله معها صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه حتى بعدما فتحت عليهم، قد رأينا ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مصعب بن عمير وهو على تلك الحالة الصعبة من التقشف بعدما كان من أحسن وأنهد فتيان مكة وأعطرهم وكذا وكذا مما ذكر عنه رضي الله عنه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بأنهم سيأتي عليه يوم يغدون في حلة ويروحون في حلة وتغدو عليهم صفحة وتروح عليهم صفحة، يعني الأكل الألوان واللبس الألوان يروح ويغدو عليهم، قالوا نحن يومئذ خير مما نحن فيه اليوم، نتفرغ لعبادة الله تعالى ونتصدق وكذا وكذا، قال لا صلى الله عليه وسلم بل أنتم اليوم أفضل منكم، بل أنتم اليوم أفضل منكم من يومئذ. المهم كنا قد وصلنا في هذه القصة من التأييدات الإلهية إلى تأييد الملائكة في المرة الماضية، وقد ختمنا بقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون سلام قولا من رب رحيم. وصلنا إلى تنزل الملائكة عليهم حال الموت، وهذه الآية الكريمة كما ذكرنا تشير، ذكرنا في المرة الماضية كيف أنها في مقابلة قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، أن المشركين والكفرة قيض لهم هؤلاء الشركاء والمؤمنون قيض لهم هؤلاء الملائكة، وذلك من التعبير القرآني الفريد في المقابلة بين المشركين والمؤمنين. وذكرنا أن من المحققين من المفسرين من ذكر أن الملائكة تتنزل عليهم أيضا في هذه الأحوال، تقارنهم تحسن لهم الطاعة وتحارب لهم الشياطين وتشرح صدورهم وتخفف عنهم وتواسيهم، وهذه مسألة عالية جميلة. وقد كان آخر ما ذكرنا أن جبريل عليه السلام رأته السيدة عائشة رضي الله عنها، وهي مسألة تنزل الملائكة عليهم ورؤيتهم لهؤلاء ومسألة رؤيتهم لهؤلاء الملائكة، وقد سأل سائل هل رأى جبريل أحد من الصحابة غير السيدة عائشة؟ وكان الكلام فيما ذكرنا أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى مرضا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعوده، فإذا به يكلمه رجلا في الداخل، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتك تكلم غيرك. قال: يا رسول الله، لقد دخلت إلى الداخل، دخل إلى بيته يعني، اغتماما مما يقول الناس مما بي من الحمى. فدخل هذا الداخل فلم أرى بعدك صلى الله عليه وسلم أكرم مجلسا ولا أحسن كلاما منه. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل. وأكمل الحديث، لم نذكر هذه الجزئية، قال صلى الله عليه وسلم: وإن منكم لرجالا لو أقسموا على الله لأبرهم. صلى الله عليه وسلم لو أقسموا. وقد سمعنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم لرجالا لو أقسموا على الله لأبرهم، منهم البراء بن مالك، وله قصة سنأتي إليها إن شاء الله تعالى. هذه القصة تبين هذا المعنى الحسن، أن الملائكة لم يتركوا المؤمنين في كل أحوالهم، حتى جبريل نفسه عليه السلام كان ينزل لمواساتهم، لتخفيف الهم عنهم، لنصرهم، لتأييدهم، لشرح صدورهم، لصرف الجن والأعداء عنهم، إلى آخر هذه المعاني التي كانت تتنزل في الصدر الأول. وقد رأى ابن عباس رضي الله عنهما جبريل كذلك. قال: كنت أنا وأبي العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كالمعرض عن أبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم كالمعرض عن أبي، وكان هناك رجل يناجي النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج أبي، خرجنا سواء، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معرضا عنه خرج وقال: انظر، يقول لابن عباس، العباس يقول لابنه يعني: انظر إلى ابن عمك كأنه كالمعرض عني. قال: أبتي، لقد كان عنده رجل يناجيه. قال: فكان عنده رجل يناجيه؟ قلت: نعم. فرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العباس: قلت لعبد الله كذا وكذا وكذا، فقال: كان عندك رجل يناجيه؟ قال: أرأيته يا عبد الله؟ قال: نعم. قال: ذاك جبريل عليه السلام. ثم هذه رواية، والرواية الثانية قال: وإنك لن تموت حتى تعمى وتؤتى علما. وقد أوتي علما ومات كفيفا رضي الله عنه. المهم، هذا عبد الله بن عباس، وهذا العباس، وهذا عبد الله، وقد رأى جبريل عليه السلام مع أبيه، وأبوه لم يره. فكان هذا مما يبين تلك المعاني، أنهم درجات عند الله تعالى، وأنه لسبب هذه الدرجات وسبب هذا اليقين والمنزلة عند الله تعالى تتنزل عليهم الملائكة. ونواصل هذا الكلام قبل. وكانت الملائكة كما ذكرنا تحف، وذكرنا قصة حنظلة كيف غسلته الملائكة، وكذلك قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، ونستكمل على هذا الحال. وكان من تأييدات الملائكة التي رأينا حفاوتهم بجنائزهم ونزولهم إليها وتبشيرهم بها عند قتلهم، عند موتهم. فقد نزل سعد بن معاذ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نزل في جنازة سعد بن معاذ 70,000 ملك لم يطئوا الأرض قبل تلك المرة. 70,000 ملك نزلوا لجنازة سعد، واستبشرت السماء بموته رضي الله عنه، وحمل سريره رضي الله عنه ليدفنوه، فوجدوا له خفة، حتى قال المنافقون: وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه جسيما جزلا، يعني طوالا رضي الله عنه، طويلا جزلا جسيما ليس خفيفا. فلما وجدوا هذه الخفة في سريره قال المنافقون: ما رأينا مثل سرير خفيف قط كهذا السرير، يعني يقللون من قيمته أو يتكلمون فيه رضي الله عنه لنفاقهم. حتى قال قائلهم: ذاك لحكمه في بني قريظة، وهذا سبب حكمه في بني قريظة أنه حكم بقتل اليهود الذين غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك سبحانه وتعالى، ثم هم يعيبونه ويتكلمون عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كانت الملائكة تحمل سريره صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كذلك رأينا جابر أيضا بن عبد الله، وقد قتل أبوه، استشهد أبوه رضي الله عنه، فجاء جابر يرفع الثوب عنه ويبكي، يرفع الثوب عنه ويبكي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبكي أو لا تبكي، أو تبكيه أو لا تبكي، فقد ظلت الملائكة تحفه بأجنحتها حتى رفعتموه. نحن نقول هذا القصص حتى يعلم الناس كيف كانت تأييدات الله تعالى النازلة الرحمة التي تدل على الرحمة وعلى العناية وعلى نصر الله تعالى وعلى تأييده وعلى محبته لهم وعلى إيقانهم أنهم على الحق المبين، إلى غير ذلك من تلك المعاني التي ينصرهم بها سبحانه وتعالى. وعلى العكس من الممات تأتي قصة عمران بن حصين رضي الله عنه، يقول لمطرف، مطرف كان من سادات التابعين صاحبا لعمران بن حصين رضي الله عنهما، قد أسلم أبوه أيضا الحصين: أشعرت أن الملائكة كانت تسلم علي في المسجد وفي البيت وعند الحجر؟ فلما اكتويت، كان قد جرح فكوى هذا الجرح، كواه بالنار كعادة العرب، فلما اكتويت امتنعت، لم تعد تسلم علي. ثم لما شفي كلمه، هذه رواية الحديث، لما شفي جرحه يعني عادت الملائكة تسلم عليه، قال: أشعرت أن التسليم قد عاد إلي؟ ثم سأله مرة في رواية أخرى: هذا التسليم الذي امتنع عنه هل كان يأتيك من قبل رأسك أو من قبل رجلي؟ قال: لا، من قبل رأسي. قال: فإنه سيعود إليك قبل أن تموت. قال: أشعرت أن التسليم قد عاد إلي، يعني أعلنت أنه قد عاد إلي مرة أخرى. ولم يلبس يسيرا حتى مات. المقصد كذلك كما ترون، أن انظروا إلى هذا الحال الذي كانوا فيه، إلى هذا الحال الذي نحن قد ملأ بالشياطين، والشياطين لا يعرفون إلا المؤمنين المتدينين ليلبسونهم وليحطوا عليهم وليفعلوا بهم كما نسمع ونرى، وكأنه ليس هناك ملائكة ولا تأييدا، وكأنه ليس هناك تأييد إلهي ولا حفظ رباني ولا ما يتعلق بهؤلاء المؤمنين من الله تعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال العامة: لو تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. ليس كهذه القضية كقضية الجن التي نسمع. الجن كذلك كانوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، هذه استطرادة نعود بعدها إلى الكلام على بقية الكلام على تأييد الملائكة، كانوا رأيت الأول في هذه القضايا التي ذكرنا تسلم عليهم، تحضر جنائزهم وتواسيهم في مرضهم وتؤيدهم وتشرح صدورهم وتحارب شياطينهم وهكذا، علاوة على ما كانوا فيه أثناء القتال وأثناء الدعوة إلى الله تعالى من تنزل الملائكة وقتالها مع المؤمنين، كما سنشير إلى شيء من ذلك حالا بعد الاستطرادة هذه مع الجن الذي صار هو ديدن المؤمنين الآن. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكر في الصحيحين وغيره: ما قال عمر رضي الله عنه لشيء أظنه كذا إلا كان كما ظن رضي الله عنه. ما قال أظن ذلك كذا لماشي أو لقاعد أو لفعل أو لقول أو لكان أو إلا كان كما ظن رضي الله عنه. وهذه تصلنا بما تكلمنا عليه من الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان في الأمم قبلكم محدثون، يعني تحدثهم الملائكة تتكلم على ألسنتهم، إن كان في من قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن فيكم فعمر أول المحدثين، أول المحدثين في أهل الإيمان. يقول فعمر، أي كانت الملائكة تتكلم على لسانه. أريد أن أدخل القصتين في بعض. تتكلم على لسانه، ونذكر قصة سارية التي تعلمون بالمرة حتى نعود إلى قصة ابن عمر، أن عمر ما كان يقول ما أظن ذلك إلا كذا إلا وقع كما ظن إلا كان كما يظن. فقال، كان واقفا يخطب رضي الله عنه، وإذا به يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل. قال عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب والناس يسألون: ما هذا الذي يقوله عمر؟ قال علي: دعوه، فإن هذا الرجل يعرف كيف يخرج مما يدخل فيه. حتى نهاية الحديث، في نهاية الحديث قالوا: هذا رجل مصنوع له، أي إن الله تعالى يدبر له ويكرمه. قال: ما هذا إلا قول قد جرى على لساني، كأني رأيت جيش قد هزم وأمامهم الجبل، فقلت ما قلت، أنهم لو انحازوا إلى الجبل فسينتصرون إن شاء الله تعالى. وجاء الجيش بعد ذلك، فقالوا: سمعنا يوم الجمعة كذا بعد أن قاتلنا الجيش وكاد أن يهزمنا الجبل الجبل، فأوينا إلى الجبل فقاتلناهم فانتصرنا عليهم وهزمناهم، سمعنا صوتا كصوت عمر رضي الله عنه. فكانت كذلك الملائكة، وهذه الرواية صححها أهل العلم. نعود إلى قوله: ما قال عمر، هذه لمسألة الجن التي نحن فيه اليوم، ما قال عمر لشيء أظنه كذا إلا كان كما أظن. فمر علي رجل جميل الهيئة، فقال عمر: خاب ظني إن لم يكن هذا الرجل على شركه أو كان كاهنا لهم في الجاهلية. علي بالرجل، فأتوا به فقال له: أكنت كاهنهم في الجاهلية؟ قال: لم أرى مثل هذا اليوم استقبل فيه رجل مسلم، شفتش أن أحد يستقبل رجل مسلم كذا. والرواية الثانية يقول: يا أمير المؤمنين، ما استقبلني أحد منذ أسلمت بما استقبلتني به. قال: عزمت عليك، كنت كاهنهم في الجاهلية؟ قال: نعم، كنت كاهنهم في الجاهلية. وهو اسمه، هذا الكاهن كان اسمه سواد ابن قارب. حتى نرى قضية الجن، كان له رئي من الجن، ويسموها رئي من الجن، يعني يرى صاحبا له من الجن. فجاءه في ليلة وليلة وليلة وهو يقول له: ألم ترى إلى الجن وإبلاسها ويأسها بعد انتكاسها ولحوقها بقلاصها وأحلاسها؟ قم إن كنت تعقل، فقد ظهر نبي من لؤي بن غالب قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله. قال: ففي الليلة الثالثة قمت، كل ليلة يقول: أنا ناعس لا أريد أن أقوم. فقام في الليلة الثالثة فرحل ناقته وذهب إلى مكة للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال: قد جاءني رئي صاحبه من الجن، يعني هؤلاء الجن الذين نسمع عنهم، لهم قصص كثيرة أيضا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هدايتهم الطريق، في إنجائهم، في الوقوف لهم، في كذا في كذا، في أمور كثيرة بخلاف ما كان عليه الجن الكافر. لنرى ما نحن فيه اليوم من أن مصيبة المؤمنين العامة اليوم في الجن والسحر، وما نسمع به من هذه الأهوال والأحوال التي نحن فيها. فشهد أن لا إله إلا الله، وفي الرواية الثانية قال شعرا للنبي صلى الله عليه وسلم: فإني أشهد أن لا إله غيره وأنك مأمون على كل غائب صلى الله عليه وسلم: يا أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيب، فمرنا بما شئت يا خير من مشى، وإن كان فيما جاء شيب الذوائب، وكن لي شفيعا. صلى الله عليه وسلم: وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة سواك بمغل عن سواد بن قاربي. وكان اسمه سواد بن قاربي كما تسمعون. حكى الحكاية لعمر وفرح الصحابة فرحا شديدا، ووثب عليه عمر فالتزمه وأكمل القصة في هؤلاء الجن. قال: حدثت لي هذه القصة في البخاري أنه كان آل زريح، هم يقولون زريح، الخبر قال زريح، ذبحوا عجلا لهم وكان الجزار يعالجه. يقول عمر، هذه سمعها بأذني رضي الله عنه في الصحيحين: فسمعنا صوتا في العجل ولا نرى شيئا يقول: يا آل زريح، قول نجيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله. فما لبثنا أن قيل إنه نبي، جاء نبي يقول لا إله إلا الله. انظروا إلى هذه التأييدات وهذه المعاني لنرى حزنا على أنفسنا ينبغي، وبداية المحاولة لنرى ما نحن فيه. نحن قاعدون ننتظر هذه التأييدات الإلهية بغير شيء، وذلك مخالف كما ذكرنا لسنة الله تعالى وتقديره في كونه هو لا يساعد المقصرين المفرطين المائلين إلى الدنيا الراكنين إليها الذين لا يتحملون لله شيئا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والكلام على تأييدات الملائكة كثيرة وغيرها كثير، ونشير إلى هذا المعنى الذي ذكره الله تعالى في غزوة بدر جل وعلا ليبين لنا هذا التأييد الإلهي بملائكة الله تعالى لهؤلاء المؤمنين الذين خرجوا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنهم جوع جوع فأطعمهم، عرايا فاكسهم، إلى آخر هذه الأحوال التي كانوا فيها. يقول المولى سبحانه وتعالى: وإذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وهاتان قصتان نذكرهما، الأولى في الأسر والثانية في القتل. يقول رجل من الصحابة: اتبعت رجلا من المشركين لأضربه بالسيف، فإذا به يسمع قول من الملائكة: أقدم حيزوم. وجدت الرجل مستلقيا واقعا وقد خطم أنفه وشق وجهه واخضر ذلك كله اسود يعني، فعلمت أن غيري ضربه. ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذلك ملك كريم أيده الله تعالى. هذه الرواية في رواية مسلم، رواية صحيحة يعني. والرواية الثانية الصحيحة في الأسر. وقد ذكر ذاكرون لما أقبل أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مع المشركين في بدر، ورجع مكة قبله أبو لهب: إن الخبر عندك يا بني، أنت تعال ابن أخي قل الخبر. قال: والله ما كانت إلا أن منحناهم كأكتافنا يقتلون ويأسرون، ما حصلش حاجة غير أن احنا جرينا منهم ويقتلون ويأسرون. هذه الموقعة. قال: ولكني والله ما لمت أحدا، فقد رأيت رجالا بين السماء والأرض لم أرى وجوها حسانا كأمثالهم، يعني على فرس بلق، فرس الهبلق يعني، يقتلون ويأسرون ما شاءوا. جاء أبو اليسر، هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسر العباس بن عبد المطلب. وكان أبو اليسر هذا رجلا مجموعا يعني قليل الجسم ضعيفه، كان مجموعا قليل الجسم ضعيفه، وكان العباس جسيما رضي الله عنه جهوري الصوت قويا. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هو لم يأسرني، لقد أسرني رجل